ويعليها بس. يقول لك انت حب الاستطلاع عند ناس كتير، ان شاف اتنين بيتكلموا عايز يدخل ايه يقولوا ايه غريز حب الاستطلاع. يقول له حب الاستطلاع بس عشان تكشف حاجه في الكون، اسرار الله في الكون، انما لصصت بقى على اعراض الناس. الله انت غريزه الاكل لما يقول ياكل يقول لك دي غريزه طبيعيه. ليه؟ قال لك عشان مقومات الحياه. قال لك بس ما يبقاش نهم بقى وشراهه بقى، وتاكل بقى كده من غير حساب، وتعمل مش عارف ايه، وتاكل الاكل وتجيب مشهيات عشان تحسيها اكتر، وبعد ما تقعد كده على شرب مطلق تقول الدنيا الفوار، الدنيا مش عارف ايه. الله يبقى دي مش معلي الغريزه. فالغريزه لازم نعليها. الحق سبحانه وتعالى يريد منا في العمليه اللي هي غريزه الغرائز اللي هي الجنسيه ان الكون يعمر، الكون يعمر، وبس منهما ايه يبقى ادي الاصل. الكون يعمر هيجي نسل، ونسل يقعد الولد من دول لحد سن 15 سنه عاله على ابيه ياكل من ابوه، وابوه بيربيه يبقى مشقه على ابوه. يوم ربنا يربط المشقه بتاعت البنين بلذه الجماع مع امه. يا سلام، لو لم يربطها هذا كانت نسيت العيال يا شيخ بقى افتح معاك. انما هو عاملها رابطها الربط. ولذلك الست من دول ساعه ما تولد وتتعب تقول توبه، وبعدين بعد ما تستريح كده وتطلع. تبقى اذا المسائل ايه؟ المسائل ربنا عاملها بنظام. الحق سبحانه وتعالى بده يخلي الانسان رحيم، لا وغضوب ايضا. ليه؟ عايز من الانسان عزيز وعايز يبقى ذليل، ما يصبحوش على حاجه واحده. قال له الظرف الايماني يحكم عليه مره بان يكون عزيزا ومره بان يكون ذليلا. أذلة على مين؟ على المؤمنين. وأعز على مين؟ طب أشداء على مين؟ الله. ورحماء على مين؟ يبقى ربنا مش عايز يلغي الغريزة دي ولا الغريزة دي، لأن كل واحدة إيه؟ بس استعمل الغريزة في إيه؟ في موقعها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، كلمة كسبة وكلمة اكتسبة مستعملة في القرآن. كلمة كسبة معناها أن فيه تجارة وربحنا، مش المكسب زيادة عن رأس المال. طب وكلمة اكتسب معناها ايه؟ اكتسب يعني افتعل، فيها افتعال. انما كسب فيها طبيعة. او لذلك يقول لك كسب من الربح دي واكتسب، يعني قاعد بقى ايه ينحت من الشاب. انما كسب ياخد الحاجة المعقولة، اكتسب يبقى فيه تفاعل اكثر شوية. ولذلك يقول في الاعمال الصالحة ليه؟ لها ما كسبت عليها، لان الكسب مش عايز، انما الاكتساب بقى هو ده اللي عايز يطمع بقى ويدخل ويحل ويعمل ومش عارف ايه وايه، ويحلف على السلعة ويعمل مش عارف ايه. الله. لكن في ايات اخرى في دي لها ما كسبت وعليها ايه ما اكتسبت، فيه برضو ايه اكتسبوا السيئات. خلاص، بلا من كسب سيئة، يبقوا الاثنين جمل اثنين كسب جت في السيئة. ام قال لك ايه؟ لان زي ما قلنا زمان ان واحد قاعد ومراته قاعدة وبناته المحارم بتوعه وجميلات كده وبتاعه، عادي يبص لدي وينبسط ويبص لدي وينبسط، بيبص بس طبيعي، لا تلف نظرة ولا شاف من اللي شايفه أبدا. طب خلي واحدة أجنبية باعد وعايز يشوف أبقى يعمل إيه؟ يا خرب، يفتعل بقى أشياء ويمشن. الله، خائنة الأعين بقى دي كأمنة الأعين، بتنظر حلال ولا فيها أي حاجة. الله. طيب واحد عايز يعمل عمل منكر، شوف بيحتطر ازاي. طب واحد بيعمل عمل كويس بيعمله كده بصراحه وجريء قدام الناس كلها، ولا يبقى ما فيش حاجه بقى. يبقى اذا الكسب ما فيش فيه افتعال، انما الاكتساب هو اللي فيه افتعال. يبقى المعصيه تريد اكتسابا، انما الطاعه. ولذلك احنا قلنا الطاعه ما تكلفش، اللي بيكلف مين؟ المعصيه، هي دي اللي بتكلف على الانسان. لكن اما البلاء من كسب سيئة تيجي ازاي؟ مش ما قالش اكتسب سيئة، قال لك ما هو الخطور ان الانسان يعمل السيئة ويفتعل ليه، لكن يحبها ويعشقها كأنه كسب ويتحدث بها كده انه مش عارف ايه. اما يا ودي اللي لدي سيرنا سهرة مش عارف كانت ايه وكانت ايه وكانت ايه والايه وجل الخمر على مش عارف الايه، يبقى فرح بها كأنها مكسب. لكن واحد تاني يعملها ويضرب نفسه اللي عملها يبقى يندم، انما دوك هيبقى ايه؟ دوك هيبقى فرحة لكنها ايه

وقيامة. والذين يقولون ايه عذاب جهنم ان عذابها كان ايه غرامة الى اخره. والذين لا يدعون مع الله الها اخر مش كده، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام. التمني كلها صفات الايه عباد. ولذلك دول عمل لهم ايه؟ قال ان زلت نفسكم في شيء كونكم عباد دي ما تزعلوش هاخبرها، لا تقنطوا من رحمه الله، لان انا ده الحسنات بتذهب السيئات، ومش بس من العظمه ان الحسنه تذهب السيئه، لا ده اذا ارتقى الانسان في مجال الارتقاء يقوم يقول ده انا هبدل السيئه حسنه، مش محاها بس لا وعملها ايه وعملها ايه حسنه. يجي واحد بقى يعترض يقول لا القران فيه كلام ينقض هذا برضه، ايه هو اسمه؟ لما يجي ربنا يجيب الكفار واللي أغوهم على الكفر ويسأل السادة اللي كانوا بقى يعني عاملين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يبقوا ضلين ولا لا؟ لكن سماهم عبادي. أم قال لك لأن الآخرة ما فيهاش اختيار، الآخرة ما فيهاش اختيار، خلاص انتهت الاختيار، انتهينا منه خلاص. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ياسين أهي حرف مقطع زي ألف ولام وميم وطا وها وطاها مثلا، ولا هي حروف مقطعة صادفت اسمه؟ يعني برضه بنسمي واحد طاها ما بننظرش الى ان طا وهي اللي هي من. فهل ياسين برضه يه وسين كحروف مقطعه وبعدين صادفت ان سمي بها؟ يصح ويصح، يصح انها كده ويصح كده. ولذلك من اسمائه ايه؟ ياسين، ومن اسمائه طاها. طب قول له تعالى خليها دي حرفين، خلي فيه حرف ثاني. طب مش فيه حرف اسمه نون؟ نون والقلم وما يسطرون. طب ما هو بقى جعل علما على ذنون، مش كده؟ جعل علما على مين؟ وقاف حرف مقطع لكنه عمل بقى اصبح علم على جبل اسمه جبل قاف. يبقى فيه فرق بين ان تنقله للعالميه وبين ان تبقيها حرفا مقطعا. الحروف المقطعه في القران قلنا زمان عنها كلام كتير، لان كل ما نتعرض لاول سوره بنجيب الايه؟ بنجيب المعاني فيها. واللي يثبت او في الذهن ان الف لام ميم اللي ويانا هنا يا سين، الله بنقول الحروف المقطعه. قال لك ايوه فيه اسم للحرف وفيه مسمى للحرف. اسم للحرف اسمه كده، الاسم ده ما يعرفوش الا المتعلم. الام برضو بيتكلموا اكلته، انما هل لما تقول اشتهج اكلته يعرف تقول الف فتحه اه كاف فتحه ايه؟ إيه؟ ما بيقولش، بيقول اكلته، بينطق المسمى انما ما يعرفش الاسم هو ايه. ولذلك حتى لما تعلموه للناس الانجليزي يجي يقول كلمه كده ولا تسبلها مش كده ولا يعني وريني مكونه من ايه. يبقى فيه فرق بين اسم الحرف وبين مسماه المنطوق به. انا بقول كتب، هذا هو المسمى كتب، لكن اسمها كاف مفتوحة مش كده، تاء مفتوحة، باء على وجه الإعراب مش كده. يبقى إذن فرق بين الاسم وإيه؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ قال كل واحد ينطق المسمى، أمي ولا متعلم. الولد لأمي برضو قلت كلت وشربت وهات الجلابية وهات، اتكلم الحروف كلها، إنما بيتكلم المسمى مش الاسم. فإذا نطق رسول الله بأسماء الحروف وهو أمي، يقول ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، أنت ما تعلمش. تبقى عارف الأسماء دي إزاي؟ ده ما يعرفهاش إلا مين؟ إلا المتعلم وهو أمي. يبقى عارف أنه علم، أنه إيه؟ علم. طيب القرآن جاي معجزة، ومعنى معجزة لازم يكون القوم العرب نابغين فيها،